قل إني أمير ومنهم وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى Thank you.

ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة أرجلكم أو يلبسكم شيعاً

فلما جن داود وسليمان وأيوب

وتخفون كثيرا فَأَنَّى

الشياطين ليوحون إلى

كذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاء فَأَكُلُوا وَالزَّيْتُونَ

تتبعون إلا الظن وإن اشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون ذلكم

الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء سريع العقاب. الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ